بل حتى البركة في نفسه ووقته. فالله المستعان. لكن قل لي أيهما خير، هذا أم ذاك؟ الشاب المستقيم يحمل هم الأمة، يدعو لها، يعمل لنصرتها، بعيد النظر في التفكير ودقة في التحليل، ودائما يفكر في معالي الأمور. أما الآخر يحمل هم بطنه وهم شهوته، لا يدري من هو ولا إلى أين يسير. مثله في الدنيا مع الخيل يا شقراء، وحشر مع النافعين، وأكبر همه كل ساقل وكل حقير. الشاب المستقيم إذا مات مات ميتة كريمة، ينطق لسانه بالشهادة، ويشع وجهه نور، ولعلك تشم منه رائحة المسك وقد لا يتعفن. فهو يدعو الله أن يرزقه الشهادة في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار. ومن طلب الشهادة بحق بلغه الله مرتبة الشهداء وإن مات على فراشه. أما الآخر إذا مات مات ميتة حقيرة، تسحب روحه سحبا وتقطع بها أحشاؤه، لا يستطيع النطق بالشهادة، كالح الوجه، منتفخ ثقيل، لا يترحم عليه أقرانه في الدنيا ولا يذكرونه بخير. كم سمعنا عن شباب ماتوا في الحمامات أعزكم الله، وبعضهم في أحضان المومسات على سكر ومخدرات. فأي الفريقين تريد؟ وأيهما خير، هذا أم ذاك؟ ماذا تنتظر؟ كثير من الشباب ينتظر مصيبة تحل على رأسه، كثير من الشباب اغتر بإمهال الله له فينتظر مصيبة تحل على رأسه أو قارعة تصيبه في أهله حتى يرجع إلى الله، وما يدريك لعلها تكون القاضية، وما يدريك إن حلت المصيبة أو القارعة أنها تكون القاضية. اسمع بارك الله فيك، اسمع رعاك الله. هذا شاب صغير يروي قصة الضياع ثم يروي كيف اهتدى إلى طريق الاستقامة والهداية. يقول